العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز أبقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. قضى يعقوب بن الليث الصفار على الدولة الطاهرية، وأقام دولته على أنقاضها، وقد لقب بهذا اللقب لأنه كان في بداية أمره يحترف صناعة النحاس الأصفر بسجستان، ثم اشتهر بالفروسية. فراح يحارب الخوارج في سجستان معلنا ولاءه للخليفة المعتز، ومظهرا شجاعة خارقة في قتال الخوارج، حتى سيطر على سجستان وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصار يمد نفوذه على الأقاليم المجاورة حتى ملك هراء، وكانت تابعة للدولة الطاهرية. أين مسلم يا أم مسلم؟ لم يعد بعد، يبدو أنه عقد حلقة الدرس بعد انتهاء المتجر. ولكن لماذا أنت قلق عليه هكذا؟ لقد صار رجلا متزوجا وله أسرة وبيت، ولم نعد مسؤولين عنه. وأين تلك الأسرة والبيت؟ هل يعجبك ما هو فيه من حال كهذا؟ وما لحاله لا قدر الله، إنه بخير حال والحمد لله، وأمه طلعان. طبعا، ما أحب إليك سوى جلوسه بجوارك هكذا تاركا بيته. يا أبا مسلم، إن زوجة مسلم في زيارة لأهل أمها في خراسان، ومعها أخوها علي، وقد صحبت البنات، وسوف تمضي هناك بعض الوقت، ثم تذهب مع أخيها إلى الحج، وبصحبتها البنات أيضا، ومسلم ابنك ليس لديه وقت لصحبتهم، فماذا في ذلك؟ هل ظننت أنه على غير وفاق مع زوجته، أم أنه هجر بيته؟ لقد ظننت ذلك عندما وجدته مقيما معنا هكذا، وأنت لم توضحي لي سبب ذلك. وهل سألتني؟ لقد ظننت أنك تعلم بالأمر. والآن هيا هيا إلى صلاة العشاء حتى لا تفوتك. هكذا إذن، فلأذهب إلى الصلاة ولأتركك تعدين الطعام لولدك الحبيب. نعم، هيا يا رجل ولا تتكاسل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ابن سلمة، تفضل اجلس. يا غلام فلتحضر شيئا لنشربه. أمرك يا سيدي. ها أين كنت يا أبا الفضل؟ ولماذا غبت عنا هكذا؟ اعذرني يا إمام، فقد كنت في خراسان. خراسان؟ وما أخبار القلاقل التي في خراسان ونسمع عنها تلك الأيام؟ خراسان فقط، بل قل الخلافة كلها. نعم نعم، قل لي ماذا تعرف عما يحدث، وماذا فعل يعقوب بن الليث الصفار؟ لقد توجه الصفار إلى كرمان وبسط نفوذه عليها، ثم توجه إلى فارس فأخذها بعد قتال عنيف مع غريمه علي بن الحسين الذي وقع أسيرا جريحا في يده. وماذا بعد؟ بل إنه لم يكتفي بهذا، بل توجه إلى خراسان، ويقال إنه في طريقه إلى نيسابور. فليسلم الله وليبعدنا عن تلك القلاقل والفتن، وليحمي نيسابور وخراسان وسائر بلاد المسلمين. قل لي يا مسلم، من هم الصفاريون هؤلاء؟ الصفاريون سلالة أصلها غير معروف، تنتسب الأسرة إلى يعقوب بن الليث الصفار نسبة إلى حرفته صناعة الصفر أو النحاس. تقول الروايات إنه ينحدر من جبال شرق فارس، انتسب في بداية أمره إلى إحدى عصابات قطاع الطرق. عصابة قطاع الطرق؟ نعم، ولقد استطاع يعقوب بن الليث بعد ذلك أن ينشئ ثم يقود وحدات عسكرية كبيرة، ثم أعلن نفسه حاكما على موطنه في سجستان. قل لي يا مسلم يا بني. نعم يا أمه. هل زوجتك غضبانة منك؟ بل أنا غضبان منها ومن تصرفاتها. لماذا يا بني؟ يا أمه، إنها تغضبني بعض الوقت، وأكاد أبغض بعض أهلها، فقد قالت لي قبل سفرها أنه صهن. قال... يا بني صهن، أنسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني، على المسلم أن يستر ما يدور بينه وبين أهله، فلا يتحدث بما يحدث بينه وبين زوجته من أمور خاصة. عذرا يا أماه، لك كل الحق، وما زلت تعلمينني حتى الآن. وهل كبرت علي؟ كلا بالطبع يا أماه، ولكن أين الطعام؟ حالا يا بني، ولكن قبل الطعام قل لي، هل هذا هو سبب مغادرة زوجتك البيت وسفرها؟ كلا كلا بالطبع يا أماه، فأنا وزوجتي نتقي الله في بعضنا البعض وفي أولادنا. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فتح الله عليك يا بني، ولا تنسى قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ما لكم تعاملونني هكذا وكأنني ظالم لزوجتي؟ اسمع يا بني ولا تجادل، فواجبنا أن ننصحك ولو كنت شيخا، بل ولو كنت فقيها ومحدثا عظيما. مهما كنت أو كبرت أو على شأنك، فأنت صغيرنا الذي نخشى عليه وعلى زوجته وبيته، ويجب عليك دائما أن تتذكر أن زوجتك لها حقوق عليك حتى ولو أغضبتك. يروى أنه ذات يوم حدث بين نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وبين عائشة رضي الله عنها خصام، فاحتكم إلى والدها أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقال لها النبي صلوات الله وسلامه عليه: تتكلمين أو أتكلم؟ فقالت وهي غضبة: بل تكلم